تقول إذا أكل الإنسان من لحم الإبل يا فضيلة الشيخ وبقي شيء من هذا اللحم على أسنانه أو في أسنانه هل ينقض الوضوء؟ لا، إذا لم يبتلعه لا ينقض الوضوء، لكن يحرص على أنه يخلله بخلاف حتى يطلع لي من الأسنان، وإذا طلع لي من الأسنان يتكله. طيب نكتفي بأسئلتها ونأخذ اتصال آخر. شكرا، تفضل.